برضي ما مليت دروبي لسه مو ترجيك بساير برضي ما مليت دروبي لسه مو ترجيك بساير حبي كله مناه عندي لو تعرفي هوايا نادر حبي كله مناه عندي لو تعرفي هوايا نادر شعورنا عرف مكانه بس مين حافظ انه نحنا في فؤادنا مكان امانه في العيون شفناه رادي في شعورنا عرف مكانه مكان أمانه نحن ربيناه فكرة كنا منتظرين حنانه نحن ربيناه فكرة كنا منتظرين حنانه خفنا تظلم الليالي ابقى حافظ الريد ناكر خفنا تظلم الليالي ابقى حافظ الريد ناكر اشوفك ما شجايا قلبي يسرح بوراكي يا الحبيبة وحاد عيوني انا عشت متألم معاكي لما اشوفك ما شجايا يسرح بورا معاكي حتى لو يا السمحة بدعو رب والكون أراكي حتى لو يا السمحة غبتي غبتي بدعي رب والكون أراكي يحفظك من كل ناظر الزمن ما يبقى جاير يحفظك من كل ناظر الزمن ما يبقى جاير يحفظك من كل ناظر والزمن ما يبقى جاير احفظك من كل ناظر الزمن ما يبقى جاير